أحسن الله إليك، لو اعتذر أحد من عن الصلاة قال إني أكلت بصل، أحسن الله إليك، يعلم يعلم يعني يقال أزل الرائحة يعلم يعلم يعلم أن الواجب عليه إذا وقت الصلاة لا يتعاطى هذا الشيء من الصلاة، أحسن الله، لكن يتخذها حيلة أحسن، ما إذا كان عارض نعم على مصر أحسن، لكن لو استعمل المعدون الفرشاة مثلا ذهبت الرائحة لا بأس، لكن الرائحة تنبع من الجوع من شخص الله عليك أكل هاتين شجرتين في البر يا شيخ الصحراء، لكن في البر طالعين في رحلة لا يوجد إخوان يسمع أخويا لا